مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها، وقيل كلوها صالحة أي اتركوها صالحة. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه أي الجمل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تكده وتتعبه. فما هو واقع اليوم من لعب الصبيان بالأضاحي وإيذائهم لها وتمكين الأولياء لهم مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، كيف وهي من شعائر الله يتقرب العبد إلى ربه بذبحها. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يرمون كبشا بالنبل، فكره ذلك وقال: لا تمثلوا بالبهائم. ومن أساليب التعذيب والإيذاء التي يسلكها كثير من الشباب اليوم خاصة أيام العيد مباهاة وتفاخرا، بل وقد تكون قمارا ومتاجرة، التحريش بين هذه البهائم من الكباش وغيرها. وقد نص العلماء رحمهم الله على تحريمه مطلقا، فكيف إذا كان بينما اتخذ قربانا لله رب العالمين، لأنه من السفه ويؤدي إلى حصول الأذى للحيوان، وقد يؤدي إلى إتلافه من غير غرض صحيح. وفي الأدب المفرد للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يحرش بين البهائم. فلو أن هذا الكبش المعين للأضحية أصيب بأي عيب من العيوب كانكسار رجله أو فقع عينه، لا يجوز التضحية به لاعتداء صاحبه وتفريطه وتعمده، ويلزمه أضحية أخرى. ويدخل في ذلك أيضا صبغ الكباش بأنواع من الأصباغ لعبا وسفها، وهذا كله من الاستهتار وخلو القلوب من تعظيم الشعائر. فاحرصوا عباد الله على سلامة ما تقربونه وتتقربون به إلى الله سبحانه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.